طيب قال إن شاء الله نواصل الآن دروس مصطلح الحديث من شرح نزهة النظري في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثاني في الطعن. وقفنا هنا صحيح؟ ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن. نحن مر بنا أن الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء. الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء يقدح بها في الراوي، منها خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فمن الأشياء التي يقدح بها في الراوي الجهالة، وهي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. قال: وسببها أمران. يعني ما الذي يجعل الراوي مجهولا؟ قال: سببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. الراوي الواحد مرات يكون له اسم ويكون له كنية، لما صدر بأب أو أم مثلا أبو فلان، أو ويكون له لقب، لقب هو ما يشعر بمدح أو ذم. القب تشعر بمدح مثل الصديق والفاروق، والقب تشعر بذم مثل الكذاب، لقب مسيلمة مثلا. فيكون له اسم وله كنية وله لقب، يعني أبو فلان أو اسم فلان وله لقب، أو صفة له صفات يعرف بها، أو حرفة منسوب إلى حرفته النجار أو الحداد، أو نسب ينتسب إلى قبيلة أو إلى بلد، أو تميمي أو قرشي، أو منسوب إلى بلد الشامي أو العراقي أو مصري، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. يكون الراوي مثلا مشهورا بكنيته فيذكر باسمه، أو مشهورا باسمه فيذكر بلقبه، أو العادة أنه ينسب إلى قبيلته فينسبه إلى حرفته أو إلى بلده، أو يكون مشهورا بالنسبة إلى البلد فينسبه إلى القبيلة أو كذا. فيغير إيه فيه، يكون له نعوت كثيرة ويكون مشهورا بشيء منها، فينسبه من يروي عنه إلى شيء غير الذي اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. فيظن أنه شخص آخر فيحصل الجهل بحاله، لا يعرف هذا الشخص. وهذا قد يعني هذا يعني مرات يتعمده بعض الرواة، يتعمده بعض الرواة مرات من ضمن هذه الأغراض تكثير الشيوخ. يكون مثلا سمع من مثلا شيخين أو ثلاثة مثلا، وهو يريد أن يظهر أنه سمع الحديث من 20 شيخا منه، فيظل إيه يتلاعب بأسماء شيوخه. يعني مرة نفس الشيخ مثلا مرة يذكر اسمه وينسبه إلى جده مثلا، مرة يذكر كنيته وينسبه إلى البلد مثلا، مثلا يقول أبو أحمد الشام، ومرة ثانية مثلا يقول محمد مثلا علي، مرة يقول مثلا أبو عبد الله مثلا النجار، مرة يقول يكون ينوع ويشكل في الايه في اسم الشخص الواحد ليظهره أنه أكثر من شخص. وهذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني هذا نوع من أنواع التدليس، أنه يسمي شيخه بغير ما اشتهر به حتى يظهر ايه كثرة شيوخه. مرات في نوع مشابه من باب الفائدة أيضا يسمى تدليس البلدان. مرات بعض الرواة يحاول أن يظهر أنه يعني زار بلادا لم يزرها، أو سمع الحديث ببلاد لم يسمع فيها الحديث. فكان بعض الرواة مثلا من المصريين كانوا يقولون إيه حدثني فلان بالأندلس، يعنون به زقاقا بالقراخة في القاهرة في اسم الأندلس، حدثني فلان بالأندلس. مرات بعض العراقيين كان يقول حدثني فلان فيما وراء النهر، يقصد نهر دجلة، نهر دجلة، ويسمع وراء النهر يحسبه بالذات إلى نهر سيحون وجيحون. نعم، يعني يكثر يسمي البلد بغير الاسم الذي اشتهر به على اسم بلد آخر أو كذا. فمرات يكون الراوي يفعل ذلك تكفيرا لشيوخه، فيسمي شيخه بغير ما عرف به. هذا غرض من الأغراض. هناك غرض آخر يعني أقبح من هذا، يعني الأول هذا يعني غرض قبيح لكن يعني أخف شأنا من الغرض الذي بعده، اللي هو تعمية أمر الراوي الضعيف حتى يحسب أنه شخص آخر. كما سيأتي يعني محمد بن السائب الكلبي، هذا راوي وضاع كان كذابا يضع الحديث، يأتي بعض الرواة عنه يعرف أنه لو قال حدثني محمد بن السائب لم يقبل أحد منه هذا الحديث، فيغير اسمه حتى يوهم أنه شخص آخر. فقال فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، يعني لما يكون الراوي مثلا كما سيذكر مثلا محمد بن السائب الكلبي، فبعضهم قال مثلا محمد بن بشر، وبعضهم يقول حدثني أبو النضر، وليس معروفا بهذا، هو اسم غير معروف من أسماء. فلو قال حدثني أبو النضر أو حدثني محمد بن بشر قد لا يعرف أنه يقصد محمد بن السائب الكلبي، فيسميه بغير ما عرف به، فيظن أنه شخص آخر ويحصل الجهل بحاله. قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، تجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني الصوري، في بعض النسخ عبد الغني بن سعيد المصري، وهو نفس المصري والصوري هو شخص واحد، عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي الصوري هو نفس الإمام، وعبد الغني بن سعيد المصري أو الصوري ألف كتابا في هذا الباب، ثم ألف بعده الإمام الخطيب البغدادي، اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. فمرات يعني الراوي الواحد كأنه فرق الشخص الواحد، جعل أشخاصا، الناس يظنون أن مثلا الراوي يروي عن شيخه ويسميه أسماء عديدة، فيظن أنه أكثر من واحد، فيظن أنه أكثر من واحد بينما هو في الحقيقة شخص واحد. ومرات يحصل العكس، يعني عندنا جمع وتفريق، مرات راويان تتشابه أسماؤهما فيظن أنهما واحد وهما في الحقيقة اثنان، ومرات نفس الراوي الواحد يسمى بأكثر من اسم فيظن أنه أكثر من واحد وهو في الحقيقة واحد. فهذا يعني علم من علوم الحديث الذي يتم فيه تبيين هؤلاء الرواة الذين يعني كانوا أكثر من واحد وظن أنهم واحد من اشتباه أسمائهم، أو كانوا شخصا واحدا وظن أنه أكثر من شخص بسبب تسميتهم بأسماء غير التي يعرفون بها. قال ومن أمثلته، من أمثلة يعني الراوي هو الذي يكون واحدا ويسمى بأسماء عديدة حتى يظن أنه أكثر من واحد، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، فقال محمد بن بشر، لكن هنا بنية سيئة، يعني مرات بعض الرواة ينسبون إلى جدهم لأنهم اشتهروا بذلك، يعني زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا رحمه الله، دائما نقول أحمد بن حنبل، بس هو في الحقيقة أحمد بن محمد بن حنبل، حنبل وجده، لا بأس يعني أن تنسب الشخص إلى جده إذا كان مشهورا بذلك، يعني ولم يكن فيه تعمية لأمره وإيهام أنه شخص آخر، يعني لا يضر ذلك، لكن هنا الضرر أنه ليس مشهورا بالنسبة إلى جده، ومشهور بالنسبة إلى أبيه محمد بن السائب، فيأتي بعض الرواة عنه وينسبه إلى جده وهو غير معروف بالنسبة إلى جده، فيعمي أمره. وسماه بعضهم حماد بن السائب، غير اسمه محمد سماه حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. واضح؟ طيب، قال والأمر الثاني، فهذا أحد أسباب الجهالة، من الراوي يقول حدثني فلان، الشخص هذا يكون معروفا في الحقيقة بسبب أنه نسب إلى سمي باسم غير مشهور فيظن أنه شخص مجهول. قال والأمر الثاني الذي يحصل به الجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي. مرات الراوي يكون مجهولا بسبب أنه لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، فلا يكون هذا الراوي معروفا عند المحدثين لأنه لم يأخذ عنه إلا تلميذ واحد وصنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه إلا واحد. فهذا نوع من الجهل، أنه مثلا شيخ فلان هذا لا يعرف إلا من جهته فيكون فيه جهل. فممن جمعه حتى لو سماه، يعني مرات الراوي يقول حدثني فلان يسميه مثلا أحمد بن محمد بن عبد الله مثلا المصري أو القرشي أو كذا إلى التميمي، فيذكر اسمه وبلده وقبيلته واسم أبيه واسم جده وكنيته وكل شيء، ومع ذلك لا يعرف لأنه لا يعرف إلا من جهة هذا التلميذ الواحد. فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، الإمام مسلم والإمام الحسن بن سفيان ألفوا كتبا في الوحدان في حصر محاولة يعني حصر الرواة الذين لم يأخذ عنهم إلا تلميذ واحد. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، هذا نوع من الجهالة ويسمى المبهم. يعني مرات يقول حدثني فلان هكذا بلفظ فاء لام ألف نون، هكذا يقول حدثني فلان أو حدثني رجل أو حدثني شيخ أو يقول حدثني بعضهم، فهكذا مرات بعض الرواة يقول هذا يقول حدثني بعضهم أو حدثني شيخ. فالراوي هنا لم يسمى تلميذه الذي أخذ عنه لم يسميه، لا نعرف من بعضهم أو من الرجل الذي حدثه. ويستدل أو ابن فلان، قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، نعرف هذا المبهم من خلال وروده من طريق أخرى مسمى فيها، يعني يكون هذا الحديث لا مثلا لا يرويه إلا عن شيخ معين معروف، فتأتي الروايات الأخرى، يعني يكون مثلا هذا الحديث لم يسمعه من أصحاب الزهري مثلا إلا شخص واحد، أو لم يسمعه من أصحاب مالك إلا شخص واحد. فإذا أحد الذين رووا هذا الحديث قال حدثني بعضهم عن مالك، حدثني رجل عن مالك، ونحن نعرف أن هذا الحديث لم يرويه عن مالك إلا مثلا واحد معين من أصحابه، فهذا مما يعين على معرفة هذا المبهم، لأنه ورد من طريق أخرى مسمى. لكن يعني أيضا قالوا يعني يحتاج هذا الأمر إلى أن تكون الطريق التي سمي فيها طريقا محفوظة، يعني الخوف أيضا أن يكون الطريق التي فيها الإبهام والجهالة هي الأقوى والأثبت، والذي سماه هو الذي أخطأ فيه. فالطريقة هنا أن حفاظ الحديث يوازنون بين الطريق الإسناد الذي سمي فيه الراوي والإسناد الذي أبهم فيه الراوي، فإذا كان الإسناد الذي سمي فيه الراوي هو الأصح والأضبط، فالذي الإسناد الذي لم يسمى فيه فيفسرونه بالطريق المحفوظة التي سمي فيها الراوي. قال وصنفوا فيه المبهمات، صنفوا فيه المبهمات، فهذا علم من علوم الحديث المبهمات. والمبهم يعني هناك أيضا علم من علوم القرآن اسمه مبهمات القرآن، هناك علم من علوم القرآن اسمه إيه؟ مبهمات القرآن. فمرات في القرآن الكريم مثلا إيه؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، أو كالذي مر على قرية، الذي مر على قرية هذا ما اسمه الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، ما اسمه مثلا إخوة يوسف مثلا، ما أسماء إخوة يوسف مثلا إلى يعني إلى آخره. فمرات يعني بعض الإيه؟ الأسماء وردت مبهمة في القرآن الكريم وصنفت إيه؟ كتب في علم من علوم القرآن اللي هو بيان مبهمات القرآن، والإبهام قد يكون في اسم رجل وقد يكون أيضا في أسماء البلدان، وقد يكون في أسماء مثلا كالذي مر على قرية، القرية هنا أيضا مبهمة، ما هي هذه القرية مثلا؟ بعضهم قال الذي مر هو العزير، والقرية مثلا هي بيت المقدس، وبعضهم قال غير ذلك. تعيين مبهمات القرآن هذا علم من العلوم، والمبهم في الحديث قد يكون الإبهام في المد وقد يكون في الإسناد، فمرات يقع الإبهام في متن الحديث، زي يكون مثلا إيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، فهنا إبهام داخل متن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أو سمع رجلا يقول كذا، فذكر في متن الحديث أنه رجل مثلا، فما اسم هذا الرجل أو اسم هذه المرأة، أو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرات تأتي روايات أخرى لهذا الحديث فيها تعيين هذا المبهم وتبيين اسمه. فهنا الكلام عن الإبهام الذي هو جهالة، اللي هو الإبهام في الإسناد، أنه عندما يقول أحد الرواة يقول حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رجل عن ابن عمر، أنه يقول حدثني رجل عن ابن عمر أو حدثني بعضهم عن ابن عمر، فهذا نوع من الجهالة ويسمى المبهم. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ قال من شرط الراوي أن يكون عدلا، والراوي المبهم هذا لا نعرف اسمه أصلا عشان نعرف هل هو عدل ولا غير عدل، فكيف يقبل؟ قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة. هذه مسألة من مسائل علوم الحديث، اللي هي من أبهم بلفظ التعديل، يعني مرات الراوي عنه يقول حدثني الثقة مثلا عن مالك أنه عن نافع عن ابن عمر، فما يجي مثلا راوي يقول حدثني الثقة عن مالك، طيب هو الآن مبهم لا نعرف من هو هذا، لكنه معدل، يعني الذي يروي عنه عدله وحكم لك بأنه ثقة. فقال لا يقبل التعديل على الإبهام، لا يقبل التعديل على الإبهام، لابد أن يسميه. لماذا؟ قال لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، وهذا على الأصح في المسألة، يعني هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا نقبل إذا كان الراوي عنه يعني ثقة وإماما وعدل شخصا على الإبهام نقلده، والبعض منع من ذلك، فهو يقول الأصح أننا لا نقبل التعديل على الإبهام، لأن الراوي قد يكون ثقة عند هذا الإمام ويكون ضعيفا عند غيره. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. قال لهذا السبب لم نقبل الحديث المرسل، تعرف الحديث المرسل الذي يقول فيه التابعي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تابعي عندما يأتي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهو جزم لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فمعناه أنه لما جزم لك هذا نوع من توثيقتي من توثيق من نقل له هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون صحابيا، الصحابة كلهم عدود، لا، وقد يكون تابعيا آخر سمعه من الصحابي، فقال لأجل أنه لا يقبل التعديل على الإبهام، فالمرسل هنا فيه راوي يعني لا يعني حتى لو الذي أرسل الحديث جزم به فكأنه عدله وهو مبهم لا نعرف عينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، نذكر هنا القول الثاني، وقال القول الأصح أنه لا يقبل، والقول الثاني المرجوح أنه يقبل لأن الأصل في المسلمين العدالة والجرح هو خلاف الأصل، وقال هذا الذي لا نعرف هل هو مجروح أو عدل، فالأصل أنه عدل طالما لم نعرف أنه مجروح، والراوي عنه قال لك هو ثقة فنقبل ذلك منه. وقيل قول ثالث فيه توسط يعني في هذه المسألة، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. هذا من أحكام يعني أصول الفقه الاجتهاد والتقليل. فيقول يعني إذا كان القائل عالما فيجوز أن يقلد في هذا، يقلد كما يقلد العالم في الفتوى وكذا، فيقلد في توثيقه الراوي الذي أبانه. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. قال إذا الراوي سمي، إذا الراوي سمي ولكن لم يروي عنه إلا شخص واحد، إذا الراوي كان مسمى ولكن لم يروي عنه إلا تلميذ واحد، نظر بين اللي هو يسمى الإيه؟ الوحدان، الوحدان اللي هو من لم يروي عنه إلا راو واحد. فالوحدان اللي هو من لم يروي عنه إلا راو واحد قد يكون مسمى، يعني ذكر اسم الراوي، يأتي مثلا إمام مثلا كمالك أو الزهري أو غيره ويسمي شيخا من الشيوخ أنه أخذ، يقول أخذت عن فلان، يذكر اسمه أحمد بن محمد يسميه ويذكر اسمه، ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. فإذا انفرد عنه راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، هذا نسميه مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه. يعني المبهم مجهول العين، المبهم اللي هو إيه؟ قيل حدثني رجل أو حدثني بعضهم أو حدثني شيخ أو حدثني الثقة ولم يذكر اسمه، فهذا مجهول العين. فيقول كذلك الذي ذكر اسمه وانفرد عنه راو واحد فهو مجهول العين أيضا، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه. يقول إلا إذا وثقه شخص آخر غير الذي انفرد بالرواية عنه على الأصح. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني ثم ذكر أيضا أنه حتى لو وثقه الذي انفرد عنه بشرط أن يكون أهلا لذلك، يعني يكون إماما من يعني ممن يعرف ما يجرح به الراوي وما يوثق به، ووثق هذا الراوي الذي يعني لا سبيل لنا إلى معرفته إلا من جهته. فإذا كان الذي وثقه هذا الذي روى عنه ووثقه هو ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل وله به معرفة، فقال يعني قيل يعني نقبل إيه توثيقه، لأنه دائما يخافون في هذه الحالة إذا كان الشيخ مثلا ينفرد عنه راو واحد، يخافون أولا أن يكون قد اختلق هذا الاسم، يعني يكون الشخص هذا قد يكون مختلقا، وحصل هذا من بعض الرواة اختلقوا شيوخا لا يعرفوا إلا من جهتهم، يذكر اسما من الأسماء يقول حدثني ويجيب اسم مثلا أحمد بن محمد بن عبد الله مثلا بن علي المصري ولا الشامي ولا العراقي ولا كذا، فسماه باسمه، وهذا الشخص لا، ثم ياخذ يروي عنه كل عن مالك ويجيب مثلا بعد كده اساميه معروفه ويروي عنه، وهذا الشخص لا لا لا سبيل لنا الى معرفته، اذا سئل عنه يقول لك لا هذا كان ثقه مثلا ولا سبيل الى معرفته الا من جهله، طب مين تلاميذه لم ياخذ عنه اي تلميذ اخر غير هذا الشخص الواحد، فيخشى ان يكون اختلق اسمه لانه لا احد غيره يعرف هذا الشخص، يحتمل أن يكون شخصاً مختلقاً شخصية وهمية يعني لا وجود لها ادعاه، ويحتمل أن يكون أخطأ في اسمه، يعني ربما مرات يعني يحصل أن الشخص سمع عن شيء خاصة ممن كثر شيوخه، يعني ممن يكون كثير الشيوخ، فيحصل أحياناً أنه يعني يخطئ في اسم شيخ من شيوخه، يعني الذي يروي عن مئات الشيوخ بعض منهم لا إما يكون له مئات الشيوخ، وبعض الشيوخ ربما سمع عنه حديثا وحديثين في البلاد المختلفة وكذا، فربما أخطأ في اسم شيخه، فيقول يكون حدثني فلان من فلان ويخطئ في اسمه فيسميه بغير اسمه فلا يعرف إلا من جهته، قد يكون خطأ وقد يكون إذا عرفنا اسمه على الصواب قد يتضح أنه ضعيف، قد يتضح كذا إلى آخره، فيظل الأمر فيه يعني مخاطرة في قبول من لم يروي عنه إلا راوي واحد. لكن هناك حالات يعني خاصه في زمن التابعين وفي زمن الصحابه والتابعين وكذا، يحصل احيانا ان يكون مثلا بعض الصحابه من لم يروي الا حديثا واحدا، ربما لم يروي عنه الا ابنه او يروي عنه الا غلامه هذا الحديث الواحد او كذا، فيحصل احيانا في زمن الصحابه والتابعين ان بعضهم لا يكون له الا راو واحد، وكثيرا ما يكون مثلا من اهله او من قرابته وهو الوحيد الذي روى عنه او كذا، فاذا كان الراوي عنه ثقه ووثقه وكذا فيتجاوزون فيه. لكن في الاعصار التي بعد ذلك التي يعني اصبح من المستغرب ان ينفرد واحد عن شيخه، يعني اصبح ائمه الحديث يعني اصبح رواه الحديث اصبحوا معروفين في البلدان، والعاده ان الواحد منهم يكون له كثير من الاصحاب والتلاميذ وكذا، فاذا انفرد واحد عن شيخ ولا يعرف الا من جهه، فيكون تطرق الاحتمال يعني الى ضعف اكبر يعني مما كان في القرون الاولى يعني. طيب قال لكن على كل حال يعني كما ذكر هنا يعني المساله ليست يعني المسائل التي يعني من المجمع عليها، بل هناك يعني من قال نقبل روايه الراوي الواحد عن الذي انفرد عن شيخ اذا سماه ووثقه، اذا سماه ووثقه فنقبل روايته عنه، والبعض قبل ذلك قد بشرط ان يكون الذي وثقه متاهلا لذلك. ثم ايضا يعني طبيعه الشيء المروي ايضا لا يكون فيه ما يعني يثير الغيبه يعني يكون المروي يعني شيئا معروفا لا يعارض عن النصوص ولا يدعو للشك فيه. الحافظ ابن حجر يقول إن سمي الراوي وانفرد راوي واحد عنه فهو مجهول العين إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني يقول القول الأصح أنه ممكن يروي عنه واحد ويوثقه واحد ثاني، إذا معناه أن هذا الشيء معروف الاثنين على الأقل، حتى لو الذي وثقه لم يروي عنه، يعني روى عنه زيد ووثقه عنه، فإذا هو معروف من اثنين، يعني هناك اثنان يعرفان، فأمنا أن يكون زيد قد اختلقه أو أن يكون أخطأ في اسمه، فكون شخص آخر يعني يعرف هذا الشيء فهذا يعني يزيل جهلة العين. عندك على الأصح أيضا تكررت مرتين في النسخة؟ نعم النسخة عندي ليس فيها على الأصح إلا مرة واحدة فقط، إذا كان في بعض النسخ وكذا من ينفرد عنه على الأصح مرتين موجودة إذا كان متأهلا لذلك، فإذا على هذه النسخة فابن حجر أيضا يرجح الثانية أيضا. قال أو روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، إذا عندنا الجهالة نوعان، جهالة العين اللي هي من أمثلتها المبهم اللي هو الذي يعني لم يذكر اسمه نهائيا، وكذلك المسمى الذي ذكر اسمه وانفرد عنه تلميذ واحد، هذا يسمى مجهول العين. وأما مجهول الحال فهو الذي روى عنه اثنان فصاعدا يعني اثنان أو أكثر ولكن لم يوثق، يعني لا نعرف فيه، لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، يعني مسكوت عنه، ونسميه مستور الحال. مرات نجد راويا وأخذ عنه اثنان، أخذ عنه شخصان أو أكثر، لكن هذا الراوي عندما نبحث عن أقوال العلماء في هذا الراوي من جهة جرحه وتعديله لا جرحوه ولا عدلوه، سكتوا عنه فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، فهذا يسمى المستور، هو مجهول الحال، يقال له مجهول الحال ويقال له المسؤول، يعني عينه عرفت برواية اثنين، يعني إذا روى اثنان زالت جهالة العين وبقيت جهالة الحال حتى يوثقه عالم، فحينئذ تزول جهالة حاله. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، يعني هذه رواية المسؤول تقبل إذا عندنا اثنان من الثقات رووا عن شخص ولا نعرف عن شيخهما هذا، لا نعرف عنه جرحا ولا تعديلا، فبعض العلماء قالوا والله نقبل هذه الرواية، لأن أصل في المسلمين العدالة، وطالما روى عنه اثنان يعني فنقبل نحكم بعدالته طالما لم نعرف فيه جرح. قال وردها الجمهور، الجمهور قالوا لا، يعني كونهم روى عنه لكن لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل لا يمكن أن نوثقه. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول من الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. فإذا هذا رأي الحافظ بن حجر رحمه الله أن رواية المستور يتوقف فيها، لا نقول مردودة ولا نقول مقبولة، نتوقف فيها إلى أن نتبين حاله. وقال كذلك الإمام الصلاح قال من جرح بجرح غير مفسر، يعني قال مثلا لأن الجرح عندنا الجرح هو واحد من الأسباب العشر التي ذكرنا، إما كذاب متهم بالكذب، فاسق مبتدع مجهول، فاحش الغلط، سيء الحفظ، مغفل، كثير الأوهام، يخالف الثقات، هذه كلها جروح مفسرة. لكن لو جاء مثلا عالم جرح شخصا جرحا مجملا، يعني قال مثلا هو مجروح لكن لم يقل لنا مجروح بماذا، فقال هذا جرح غير مفسر، فابن الصلاح رأيه أن من جرح جرحا غير مفسر لا نقول يعني نقبل روايته ولا نقول نرد روايته، قال هذا مثله مثل المستور لا نقبله ولا نرده، وإنما نقول نتوقف فيه إلى أن نتبين حاله، لأن بعض الناس بعض علماء الجرح يعني ربما جرح راويا بجرح غير مفسر، فلما طلب منهم تفسيره فسروه بما لا يجرح، يعني بعض العلماء ربما جرح شخصا إذا قيل له لماذا تجرحه قلت مثلا لا يؤخذ عنه ولا مثلا، فإذا سئل لماذا فيفسر بشيء يكون مما لا يجرح به، يفسره بشيء يكون مما لا يجرح في حقيقة الأمر، مرات شيء مثلا مما تختلف فيه العادات وتختلف لو يدخل في موضوع مثلا أبواب خوارج المروءة أو أبواب كذا مما فيها مجال يعني للنظر والاجتهاد وكذا، فهو جرحه بشيء هو في نظره أنه مثلا فعل هذا الشيء، وأن هذا يعني بعضهم جرح راويا وقيل له لماذا جرحته قال رأيته يركض على برزون مثلا، يعني جرح بأشياء رأاه يركض مثلا يقول هذا يعني لا يركض، فمرات يجرح بشيء يعني هو في نظره أن هذا يعني يجرح في الراوي لكن عند غيره لا يؤثر هذا فيه شيء، فقال في الذي جرح يعني لم يعدله غيره مش تعارض جرح وتعديل، ويأتينا إذا تعارض جرح وتعديل ومفسر وغير مفسر، لكن هو هنا يتكلم عن شخص يعني جرح جرحا غير مفسر ولا يعرف فيه تعديل، فقال نتوقف فيه لا نقول يعني مقبول ولا مردود إلى أن نتبين حاله. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق، البدعة إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بمفسق، فالأول لا يقبل أو لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. إذن هذه أقوال يحكيها الحافظ ابن حجر في مسألة روايات المبتدع، البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، فقال إذا جرح قال يعني بمكفر أو بمفسق، فبالنسبة للأول اللي هو الذي جرح ببدعة مكفرة فالجمهور لا يقبلون روايته، وقيل تقبل رواية من كان مبتدعا حتى لو كانت بدعته مكفرة، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، والتحقيق أنه ليس كل من ابتدع بدعة مكفرة نرد روايته. لماذا؟ قال: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدع، وقد تبالغ وتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. يعني تجد الرواه، يعني خاصة في زمن التابعين وما بعدهم، فتجد فيهم يعني مثلا الشيعي والناصبي والقدري والمرجع والقدري والجبري والمرجع والخارجي مثلا، وكيف تجد الشيء وضده، وكل فئة تكفر الفئة الأخرى. فقال يعني لو أخذنا مثلا بأقوال القدرية في الجبرية وأقوال الجبرية في القدرية وأقوال الخوارج في مثلا النواصب وكذا إلى آخره، كل فئة في الأخرى لقلما يسلم يعني مبتدع من تكفير عند فئة من الناس يعني. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. يعني دائما في الحقيقة يعني الأصل في هذا اللي هو التفرقة بين القول والقائد. يعني مرات تكون البدعة مكفرة، يعني لا نجادل في كونها مكفرة، يعني مثل تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، بدعة الجهمية أو تعطيل الصفات أو بدعة، أو مثلا في القدرية قالوا هناك يعني فئة منهم ينكرون أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، أو ينكرون أن الله تعالى كتب الأشياء في اللوح المحفوظ، أو ينكرون، فهذه بدعة مكفرة. لو من أنكر العلم أو أنكر الكتابة أو الذي قال القرآن مخلوق، فالبدعة نفسها مكفرة. لكن في حق القائل بهذه المقالة فقد يكون متأولا، وقد يكون يعني لم تقم عليه الحجة، ولم تقم، يعني من أحمد رحمه الله كان يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن مع ذلك كان يعني يعذر الأمراء ويرى أنهم لبس عليهم وأنهم كذا إلى آخره، فلا يكفرهم بأعيانهم مع كونه يعتقد أن المقالة التي قالوها كفر. ومثلا حصل أيضا من الشافعي رحمه الله لما ناظر رجلا من يقول القرآن مخلوق، ويقول قال: لو قلت أنا بمقالتك لكفرت، لأني أعلم أن هذا الكلام كفر، لكنك يعني لكنه لم يكفر مناظره، لكن يقول: لو انا قلت بمقالتك لكفرت، لكن انا لا اكفرك، يعني لانك تاولت والتبست عليك الايات والتبس عليك معناها. فقال بعض المبتدعه يكون ورعا تقيا، يعني معروفا بالصلاح والتقوى والورع وكذا، وهو يعتقد اعتقادا كفريا، لكنه يعني التبس عليه الامر وشبه عليه. يعني زي مثل مثلا مر بنا ان من انكر رؤيه الله تعالى في الاخره كفر، والمعتزله كلهم ينكرون رؤيه الله تعالى في الاخره، لكن منهم من التبس عليه فهم قوله تعالى قال: لن تراني ولن تدركوا الابصار وكذا، وجوه مثلا في ايه الى ربها ناظره قالوا مقصود منتظره وكذا، فتاول آيات إثبات الرؤية، وعندهم آيات مثلا اشتبهت عليهم وظنوها تنفي الرؤية وكذا إلى آخره. فهو المعتقد نفسه نقول من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة كفر، هذا على سبيل العموم. لكن الشخص المعين قد يكون رجل يعني صالح وتقي ولم يعتزل وكذا، والتبس عليه الأمر ولم تقل، إما يعني هناك في عذر بالجهل والعذر بالتأويل. العذر بالجهل هو في حق العوام الذي يجهل، يعني قلد عالما ظنه يعني فقلده واتبعه، او في حق العلماء يعذرون بالتاويل، يعني مرات العالم تشتبه عليه الايه او الحديث ويفهمه على غير مراده فقد يعتقد اعتقادا كفريا نتيجه التاويل، يعني اللي هو التباس معنى الايه يعني. طبعا الكلام هنا عن ناس من المنتسبين الى الاسلام، لا نتكلم عن المقلده من اليهود والنصارى وكذا، هؤلاء كفار خالص، ما اصلا ما دخل في الاسلام ولا ادعى انه مسلم حتى ان يحكم الاسلام، فهو كافر حتى لو كان مقلدا. لكن لا نتكلم في الكفار المقلدين، وانما لان بعض الناس ياتيك بالنصوص اللي هي وردت في الكفار المقلدين من الوثنيين والنصارى وكذا، وياتي ينزلها على المسلمين الذين التبس عليهم امر من امر الدين، وقلدوا عالما مثلا وظنوه عالما واخطاوا في فهم ايه او فهم حديث او كذا. فالقصد انه في حق المسلم الذي يشهد الشهادتين، فان الاصل فيه الاسلام، فلا نخرجه الا بيقين، واذا كان يعني معذورا بجهل او تاويل او كذا فلا يكفر بعينه، وان كانت مقالته مكفره او هو يعني كافر على جهه العموم، يعني من قال كذا فقد كفر على سبيل العموم، لكن الشخص المعين فيحتاج الى اقامه الحجه. فلذلك يعني قد يكون الشخص مبتدعا بدعته مكفره، لكن لا نكفره بعينه اذا كان يعني ورعا تقيا والظاهر فيه الصلاح والاستقامه. يعني حتى حصل يعني ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسأله انه قال يعني اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي او الذي عند قبه عبد القادر لاجل جهلهم وعدم من ينبههم. الامام ابن عبد الوهاب رحمه الله نعرف نصرته للتوحيد، وافنى حياته في نصره التوحيد وتاليف الكتب في بيان المعتقد الحق في هذا الباب، وكتبه كلها واضح فيها انه من استغاث بغير الله او نذر لغير الله او ذبح لغير الله انه يكفر. لكن في الاشخاص المعينين يعني كان يعذرهم بالجهل. حتى ابنه ايضا الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كان له كلام في ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي معروف من الفقيه الشافعي الكبير، وكان امام اهل مكه وامام الشافعيه في زمانه. كان الرجل يعني كان من اكبر خصوم يعني الامام عبد الوهاب، وكتب كتبا في يعني في الانكار عليهم وكذا، وكان يحل يبيح الاستغاثه بغير الله ويبيح الدعاء ويرى انها من التوسل المشروع ويرى انها كذا، والف كتبه. فابن عبد الله في الرسائل النجديه، مجموعه الرسائل النجديه المعروفه، وغيره عبد الله وكذلك سليمان بن سحنان وغيره من كبار ائمه الدعوه النجديه. فقالوا يعني عبد الله بن محمد الله يقول عن ابن حجر الهيتمي يقول لا يخفى علينا ما قاله في يعني، ونقل يعني العبارات التي يقولها في جواز الاستغاثة بغير الله وجواز كذا، لكنه يعني من أئمة المسلمين وممن يعني نصر الدين ونفع الله تعالى المسلمين علومه وتصانيفه وكذا، فنحن نعذره يعني فيما اخطا فيه وكيف نعرف يعني انه قال مقالات كفريه، لكننا نعذره في هذا ولا نرى تكفيره وكذا ونص، يعني رغم انه يقول كلاما كفريا نحن لا يخفى علينا ما قاله، لكن نعذره لصلاحه وامامته وكذا الى اخره. فهذه كانت طريقه المنصفين من اهل السنه. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني نظر كثيرا من غلاة المتصوفة في من كان لهم يعني معتقدات كفرية، لكن في معاملته الشخصية معهم كان لا يكفر أعيانهم ويرى الصلاة خلفهم ويرى وشفع فيهم لما عندما يعني حبسهم بعض السلاطين وكذا، فرح شفع في خصوم ممن ألفوا كتبا في جواز الاستغاثة بغير الله وجواز الدعاء يعني ونحوه، ومع ذلك كان يعني يشفع فيهم ويقول هؤلاء قضاة المسلمين وأئمتهم. فالسيرة العملية لهؤلاء الأئمة يعني توضح أنه في مجال الحكم على الأشخاص يعني كانوا يلتمسون العفو. فلذلك يعني نجد في الصحيحين رواة كثيرين ممن يعني وصفوا بأنهم قدرية وبأنهم خوارج وبأنهم حتى شيعة، يعني يوجد رواة شيعة في مثل عباد الرواجني، هذا موجود في البخاري، كان ونجد رواة من الخوارج زي عمران بن حطان له قصائد في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليه، ويقول ويصفه بالتقي وكذا ويكفر عليه رضي الله عنه، ويؤلف قصائد في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليه رضي الله عنه. ومع ذلك البخاري يروي عنه في صحيحه لأنه كان معروفا بالصدق والأمانة، ورغم أنه معتدي على الظالم ومنحرف لكنه صادق في رواياته وكذلك. فإذا الخلاصة هنا يقول يعني فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه يعني أضاف إلى الشرع أو حذف منه، يعني إما نفى أشياء معلومة بالضرورة أو أضاف إلى الشرع شيئا معلوما بالضرورة أنه ليس من الشرع. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعيه وتقواه فلا مانع من قبوله. قال والثاني، القسم الثاني من المبتدعة، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. يعني بعض البدع يعني ليست مكفرة، يعني مثل مثلا كلام أئمة السنة في تأويل الصفات، يقولون تعطيل الصفات كفر، الذي يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا هذا كفر، لكن تأويلها الذي يؤول الصفات فيقول يعني أن رحمة الله تعالى هي إرادة الإنعام، ونزول الله تعالى هو نزول أمره أو ملائكته، والغضب هو إرادة العقوبة وكذا إلى آخره، وعين الله رعايته ويد الله قوته وقدرته، وهكذا طريقة الأشاعرة يؤولون الصفات. فيرون أن التأويل بدعة ليس كفرا، لكن الذي ينكر يقول أن الله ليس له يد ولا عين ولا كذا هذا كفر، اللي هو التعطيل ومثل طريقة المعتزلة الجهمية. لكن التأويل يرون أنه بدعة غير مكفرة. كذلك مثلا في القدرية مراتب القدر أربعة، فالذي ينكر العلم وينكر الكتابة كفر، لكن الذي ينكر المشيئة أو خلق أفعال العباد فيرون أنه بدعة غير مكفرة. غير مكفرة يسمونه القدرية غير الغلاة، الذين قالوا أن الله تعالى يعلم الأشياء وكتبها، لكن ينكرون أن يكون شاء مثلا ضلال الضال، أو ينكرون أن يكون الله خلق معصية العاصي، أو فينكرون الخلق وينكرون المشيئة لكن يثبتون العلم والكتاب. فقال لو أنكروا العلم والكتابة كفروا، لكن إذا أثبتوا العلم والكتابة فكانوا يرون أنهم لا يكفرون إذا أنكروا الخلق والمشيئة، مع كونهم يعني قد ضلوا وانحرفوا في هذا الباب، لكن يلتمسون لهم العذر لاشتباه النصوص عليهم في هذا الباب وكذا. فالثاني من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف في أيضا في قبوله ورده. طبعا من باب أولى البدعة اللي هي العملية، يعني أتكلم الآن في البدعة الاعتقادية التي هي أغلظ وأقبح، هناك البدعة العملية هذه أمرها يعني أهون، يعني هي بالنسبة للبدعة الاعتقادية كالصغائر بالنسبة للكبائر يعني في الذنوب. فهناك يعني البدعة العملية اللي هي كالبدعة في الأذكار والأدعية وإحداث أشياء يعني فيما يتعلق بالعبادات وكذا، فهذه تعتبر يعني صغائر البدع التي لا يكفر بها. قال وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فلا ينبغي ألا يروي عن مبتدع شيئا أو ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. نعم عندكم فينبغي، هذا صح يعني، هذا هو الصح نسخة عندي، فلا ينبغي. فيقول أكثر ما علل به، يقول بعض العلماء قالوا كل مبتدع ترد روايته حتى لو بدعة غير مكفرة. فما حجة هؤلاء الذي بدعته غير مكفرة لماذا نرد روايته؟ قال لأننا لو روينا عنه روجنا أمره ونوهنا بذكره، يعني كأننا هي رفعنا شأنه وعظمناه عندما نروي عنه. قال فعلى هذا يعني على هذا البناء على هذا التعليل ينبغي أنه إذا كان الحديث له راويان، راو من أهل السنة وراو المبتدع، ويمكن أن نكتفي برواية أهل السنة له، فإذا نأخذ الحديث من طريق أهل السنة ونترك رواية المبتدع طالما نحن في غنى عنه. مرات الحديث الواحد يكون له 20 إسنادا مثلا، واحد من الأسانيد يروي مبتدع حتى لو بدعته غير مكفرة، بس عندك يعني أسانيد كثيرة، فخذ من أهل السنة. مثل هذا يقال أيضا في طلب العلم، يعني مرات مسألة أخذ العلم عن المتبع وكذا. والله لو أتيح للإنسان يعني أنك عندك فرصة، يعني مثلا في كل علم من العلوم، يعني مرات تريد أن تدرس الفقه، تريد أن تدرس تقرأ القرآن، تجاز مثلا بالقراءات، تريد أن تأخذ الحديث أو تأخذ الأصول أو اللغة أو كذا إلى آخره. فمرات يعني إذا كنت في مكان توفر فيه العلماء وعندك يعني كثرة وتستطيع أن تحصل هذا العلم من طريق مثلا عالم سني، خلاص إذا إيه كما ذكر يعني الأولى أنك تأخذ عن طريق أهل السنة طالما فيهم كفاية ويحصل بهم المقصود إذا لم تحتاج إليه. لكن إذا احتجت إليه عندما يكون، وهذا هو الغالب والواقع في معظم البلاد خاصة في بعض العلوم كعلوم الآلات، تريد مثلا تأخذ القراءات بالسند ولا يوجد مثلا من يحملها بالسند مثلا إلا في صوفية تصوف أو أشعرية أو في شيء من، أو تريد أن تدرس فقه مذهب من المذاهب ولا يوجد إلا عند هؤلاء، أو وهكذا يعني في أي باب من أبواب العلم يعني وجدت أن الذي يعلمه لا لا لا يمكنك أن تأخذه إلا عن طريقه، فلا مانع هنا من أخذها عنه، لكن مع يعني الحذر ولا تأخذ عنه الاعتقاد وتكون منتبها يعني لهذه المسائل، لكن تأخذ عنه ما أحسنه وأتقنه وكذا. لكن إذا كان عندك بديل يعني يوجد علماء كثيرون على السنة وفيهم كفاية وغنية وكذا فأخذ عنهم طبعا. يعني الأصل في الحقيقة في مسألة يعني معاملة المبتدع يعني أبواب الهجر وكذا، يعني في الحقيقة يوجد غلو في هذا الباب من بعض الناس في مسألة الهجر المبتدع، يعني يأتون بنصوص إلا إما قالوها مثلا في حق الجهم بن صفوان وبشر بن غياث ومشايخ هؤلاء، يعني بعض المبتدعة لا يعرف له يعني صلاح ولا خدمة للدين ولا نصرة للحق، يعني فقط هو معروف فقط بأنه متفرغ لإضلال الناس، يعني بعض أئمة البدع شوف كل مؤلفاته فقط في نصرة بدعته والذب عنها والدفاع عنها، لا له مؤلفات في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا علوم الإسلام النافعة المفيدة لم يكتب فيها شيء، فقط كرس حياته وجهده لنصرة بدعته والدفاع عنها والتوجيه. ومن جهة مثلا صلاحه واستقامه له ممن يقتدى به في عبادة ولا صلاح، ولا كان مثلا من قادة المجاهدين الفاتحين ولا كذا، فإذا الشيء الوحيد الذي هو متميز فيه هو الجانب السيء، فهذا نهجره ونتجنبه ولا مصلحة في يعني في تقريبه ولا القرب منه ولا كذا. لكن بخلاف مثلا آخرين مثل المثال الذي ضربناه مثلا الإمام حجر الهيتمي مثلا أو كذا، مثلا أخطأ في أشياء لكنه رجل يعني لا خدم الدين وخدم الفقه الشافعي، ويستحيل أن تدرس الفقه الشافعي من غير ما ترجع لحجر الهيتمي وكذلك مؤلفاته في الحديث، وقضى حياته في تعليم الناس الدين والخير وكان معرفة بالصلاح والاستقامة وكذا. فمثل هذا لا نهجره، نأخذ منه ما أحسن فيه وكذا، نهجر فقط إيه بدعته التي أخطأ. كذلك أيضا يعني هناك الهجر دائما فيه موازنة بين مصلحة الهاجر ومصلحة يعني بين المصلحة والمفسدة من جهة الهاجر ومن جهة المهجور. فمن جهة الهاجر يعني ليس كل الناس سواء، يعني من كان مثلا يعني عنده من العلم والثبات على الحق ما يجعله يعني مهما جالس المبتدع لن يتأثر بهم، يعني هو يؤثر فيهم، يعني لن يتأثر هو بهم، هو يؤثر فيهم ووجوده معهم يقلل من شرهم ويقلل وجوده يؤثر فيهم وهو لا يتأثر بهم في شيء، فهذا لا المصلحة في أن يخالطهم ليدعوهم إلى الله وينصحهم، إما يعني يكون سببا في نقلهم إلى الحق أو على الأقل في تخفيف بدعاتهم وشرهم. بخلاف مثلا شخص آخر يكون يعني ضعيف العلم وقليل العلم، وإذا خالط أهل البدع وألقوا عليه الشبهات التبست عليه الأمور ويجد نفسه يعني ربما يشك في أشياء من الحق بسبب مجالسهم، فهذا ننصحه نقول له إيه لا تجالسهم حتى لا يؤثر عليك تتأثر بضمانه. ثم كذلك من جهة أخرى من جهة المهجور نفسي، فمرات بعض أهل البدع إذا يعني هجرته ازداد نفرة عن الحق وازداد عداء للحق وبغضا له وكذا، بينما إذا يعني خالطناه مثلا اقترب من أهل الحق وازداد قربا من الحق وكذا. ومرات بعض أهل البدع بالعكس، يعني إذا هجرناه أثرنا فيه، يكون الهاجر مثلا قويا أو ذا سلطان أو له أهل الحق هم الأغلبية أو لهم القوة أو لهم، فالمهجور مثلا محتاج إليهم. فمرات يعني إذا هجرنا بعض أهل البدع في وضع قوة، الهاجر مثلا له يعني من القوة واحتياج المهجور إليه، بحيث أنه إذا هجره فندم وتاب وجاء يعني تائبا والهجر يعني كان سببا في رجوعه إلى الحق. فمرات المهجور أحيانا هجره يسبب توبته وندمه ورجوعه إلى الحق، فالمصلحة في هجره. الشخص آخر لا، هجره يجعله يعني هو أصلا مستغنى عنك وأنت اللي ضعيف، يعني أصلا تهجره ولا يبالي بك ولا تعني في شيء، وبالعكس إذا هجرته ازداد نفرة عن الحق وبغضا له وكرها له، فليس هناك مصلحة في هجر، بالعكس قد تكون أهل السنة هم الضعفاء محتاجون إلى أن يقتربوا منه ويحاولون أن يقربوه إليهم وهكذا. فالقصد دائما نوازن هذه الجهات كلها ونشوف المصلحة الأكبر هل هي في هجره أو هي في يعني مخالطته والتعامل معه. نفس الشيء في العصاة، يعني نفس الشيء أيضا في الفساق يعني من المسلمين وكذا، يعني مرات من جهة أيضا مدى قوة إيمانك وثباتك على الحق، يعني إذا خالطتهم هل أنت تتأثر بهم يجرونك إلى المعصية ولا أنت الذي تؤثر فيهم؟ مرات بعض الناس يعني عنده الحمد لله من الإيمان والثبات ما يجعله يخالط يعني المنحرفين عن الحق من عصاة المسلمين، وهو الذي يؤثر فيهم، كل ما يخالطهم يقربهم من الحق ويقل شرهم ويزداد قربهم من الخير وكذا. فهذا أمر. ومرات العكس، شخص يكون ضعيف الدين أصلا وهو يعني غير ثابت على الدين، وإذا خالط هؤلاء يجد نفسه يتأثر بهم وينجرف معهم، فهذا لا نقول له جرم. وكذلك هؤلاء المهجورون أنفسهم مصلحتهم هل إذا هجرتهم تابوا ندموا ورجعوا، ولا إذا هجرتهم ازدادوا نفرة عن الحق؟ فنوازن من هذه الجوانب. فنحاول نخلص إن شاء الله رسالة المبتدع هذا وما تفهمها. قال وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. قيل الرواية عن المبتدع تقبل إلا إذا كان ممن يستحل الكذب، مثل الكرامية مثلا كان يعتقدون حل الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، نكذب له لا عليه. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحديث الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مثله. وقيل أيضا بالتفرقة بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، لأنه إذا كان داعية إلى بدعته قد يحمله هذا أنه يعني يحرف في الرواية ولا يسقط كلمة ولا يغير المعنى بحيث يخدم مذهبه. قال وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، لكن من كل ابن حبان دعا أن كل مبتدع غير داعية من المبتدع نقبل روايته، لكن يقول الصواب التفصيل حسب الأمور السابقة. قال نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته، غير الداعية إلى بدعته إلا إذا روى ما يقوي بدعته فيرد. يعني لو مثلا الشيعي عنده غلو في علي رضي الله عنه يسكر الصحابة، فالشيعي عندما يروي حديثا فيه إساءة إلى الصحابة لا نقبله، ويروي حديثا فيه غلو في علي رضي الله عنه لا نقبله. لكن لو العكس، يعني لما نجد مثلا شيعيا يروي حديثا في فضائل أبي بكر وعمر مثلا، ليس له مصلحة في روايته، إلا أنه يكون هذا دليل على صدقه وأمانته أنه روى شيئا يخالف مذهبه، ومع ذلك يعني أدى الأمانة وبلغه وهكذا. يعني الخارجي مثلا الذي يكفر عليا لما يجري حديثا في فضائل علي وهو يكفر علي، عكس الشيعة يقولون في علي يكفرون أبا بكر وعمر، الخوارج يعظمون أبا بكر وعمر ويكفرون علي رضي الله عنه، بعضهم حتى يكفر عثمان رضي الله عنه، كان لما يجي خارجي يروي حديثا في فضل علي، هذا لا يؤيد مذهبه، هذا عكس مذهبه، فيدل على صدق مذهبه يعني، وهكذا. فليقول نقبل رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته إلا إذا روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، صادق اللهجة، يعني الإمام الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، قال: ومنهم من الرواة زائغ عن الحق صادق اللهجة، يعني كونه زائغ عن الحق لم يمنع من إنصافه لأنه صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم تقوى به بدعته. انتهى كلامه. نعم، إذا لم يقوي به، ماشي، النسخة عندي إذا لم تقوى به بدعته، في بعض النسخ إذا لم يقوي به بدعته. قال: وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله عند السبب العاشر وهو سوء الحفظ. هذا صلى الله عليه وسلم.